قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد أيها الإخوة في الله، فإن قريشا عندما رأت أن المسلمين قد بدأوا يهاجرون إلى المدينة أرسالا واحدا إثر واحد، يهاجرون إلى المدينة ويمنعون من استطاعوا منعه من الهجرة، وهناك نماذج من الاضطهاد والكيد والمنع للمهاجرين، ونعرض ثلاثة نماذج من كيد قريش لاسترجاع من هاجر إلى يثرب، إلى المدينة المنورة. فهذا هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، هاجر قبل بيعة العقبة الكبرى بما يقرب من سنة، هاجر ومعه زوجته وابنه، وبينما كان في الطريق لحقه أصهاره أسرة زوجته وقالوا: إن كنت قد غلبتنا على الهجرة أو على الانبعاث بنفسك إلى محمد في يثرب فإننا والله لا نترك صاحبتنا تتبعك، يعني زوجته، وأمسكوها. فعلم أقرباء أبي سلمة فأتوا وقالوا: أما إذ غلبتمونا على صاحبتكم فإنا لا نترك ابننا لكم. وأخذوا يتجاذبون الغلام الصغير، ولعله عمر بن أبي سلمة، فتجاذبوه حتى خلعوا يده، وأخذه أقرباء أبيه، وانطلق أبو سلمة حتى وصل المدينة. أما زوجته أم سلمة فإنها بقيت سنة، بقيت عاما كاملا، كل يوم تخرج بالأبطح تبكي إلى المساء ثم تعود. ثم رق لها قلب بعض أهلها فقالوا: إلى متى تتركون هذه المسكينة تتعذب وتبكي؟ اتركوها تذهب فتلحق بزوجها. فقالوا لها: إن شئت أن تذهبي فاذهبي. فخرجت لوحدها عازمة على الهجرة لتقطع ما يزيد عن 400 كيلو من مكة المكرمة إلى المدينة، ولكنه بصر بها رجل يقال له عثمان بن مضعون، لقيها عند التنعيم فسألها فأخبرته الخبر، فشيعها إلى أن وصل بها قباء، ثم أشار لها وقال: زوجك في هذه القرية، ثم عاد. وطبعا عندما عزمت على الهجرة ما كان من آل أبي سلمة إلا أن سلموا لها ابنها، فهاجرت بابنها معها ولحقت بزوجها في قباء. والنموذج الثاني صهيب ابن سنان، فإنه لما أقبل مهاجرا اعترضه المشركون وقالوا: أتيتنا صعلوكا ليس لك مال وتريد أن تهاجر بنفسك ومالك؟ هذا والله لا يكون. فقال: أرأيتم إن تركت لكم مالي تتركوني؟ قالوا: نعم. فدلهم على الأماكن التي كان قد خبأ فيها أمواله ولم يكذبهم شيئا، ووجدوا أمواله حيث قال لهم. وعندما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وقال: ربح البيع أبا يحيى. ويروى أن قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، أنها نزلت في صهيب الرومي. النموذج الثالث عمر بن الخطاب وعمر بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل، تواعدوا على موضع من مكة ليهاجروا سوية إلى يثرب، إلى المدينة. فأما هشام ابن العاص بن وائل فقد احتبسه قومه، وأما عمر بن الخطاب وعمر بن أبي ربيعة فقد انطلقا في طريق الهجرة، فلما بلغا قباء لحق بهم أبو جهل والحارث بن حرب، وكان عمر بن أبي ربيعة أخا لهما من الأم، فقالا له إن أمك قد نذرت ألا تمتشط، ألا يمس رأسها مشط، وألا تستظل من الشمس حتى تراك، فرق لها قلب عمر فرجع معهما. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال والله ما يريدون إلا أن يفتنوك عن دينك، فإن أبيت إلا الذهاب معهما فخذ ناقتي هذه فإنها نجيبة ذلول، فإن رابك منهم شيء فالزم ظهرها وانج بها. فمضى معهما، فبينما كانوا في بعض الطريق قال أبو جهل لقد استغلظت بعيري هذا والله، فأعطني ناقتك هذه. قال نعم. فلما نزل هذا عن بعيره ونزل هذا عن ناقته وثب عليه وقيداه بالقيود وأخذاه يجرانه حتى دخلا به مكة، ثم صاح في أهل مكة قال هكذا فعلنا بسفيهنا، فافعلوا بسفهائكم ممن يريد اللحوق بمحمد. نعم أيها الإخوة، معاناة شديدة. وقبلها من أول الطريق، من أول بيعة العقبة الكبرى كانت الأمور على جلية، ولم تكن الطريق مفروشة بالورود، إنها كانت محفوفة بالمخاطر، وكان من هاجر إنما يعلمون أنهم سيتركون أرضهم وبلادهم ومسكط رؤوسهم، ويأتوا إلى بلد لم يعرفوه من قبل، ويمضوا في مضارب البادية وفي الصحراء المكفرة، ولا يعلمون أيبلغون مرادهم في اللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم أم يجري لهم القدر في الطريق. إذن فلم يكونوا يسيرون في نزهة، إنما كانوا يعلمون ضريبة هجرتهم ويعلمون ما سيقدمون عليه. نعم أيها الإخوة، ولكن أما قريش فقد عقدوا مؤتمرا لهم في دار الندوة، سأحدثكم عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله، وكيف كانت نتيجة ذلك المؤتمر، وكيف نجا النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.